بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نبدأ بمشيئة الله عز وجل هذا اليوم بالحديث عن كتاب الصلاة، وقد ابتدأ المصنف قبله بالطهارة، لأن الطهارة شرطه. وأول أبواب هذا الكتاب هو كتاب المواقيت، والمراد بالمواقيت أي المواقيت الزمانية. وقد جعل الله عز وجل للصلوات أوقات ابتداء وانتهاء، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. وهذا التوقيت مفيد فائدة عظيمة جدا. فمن الفوائد المرتبة على معرفة أول الأوقات ومنتهاها أن الصلاة إذا فعلت قبل ابتداء وقتها فإنها لا تصح ولا تجزئ صاحبها، بل يجب عليه إعادتها. وكذلك من الأحكام المترتبة عليه أنه لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهو آثم، بل قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. بل إن بعض أهل العلم كما نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة، وهذا القول قول شيخ إسحاق بن راهوية، قال: إن من أخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها عامدا فإنه يدخل في الوعيد، في وعيد تارك الصلاة بالكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه رواية أبي داود من حديث بريدة. المقصود أن مما يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها عمدا أنه يأثم بها، وقد تصل للكفر عند بعض أهل العلم عملا بظاهر الحديث. ومن الأحكام المتعلقة بتوقيت الصلاة أيضا مسألة مهمة، فإن مشهور المذهب أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها سواء خرج الوقت أو تعمد الترك أو لم يتعمد. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، وهو قول داود الظاهري، أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلىها، لما جاء من حديث أبي بكر أن لله عز وجل عبادات في النهار لا يقبلها في الليل، وأن لله عز وجل أعمالا في الليل لا يقبلها في النهار. ولذلك اختار جمع من أهل العلم، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أنه لا تؤدى الصلاة، ولكن قول جماهير أهل العلم كافة، بل حكي اتفاقا أنه يجب قضاؤها وتبقى في الذمة إلا ما نقل عن داود والشيخ تقي الدين، وانتصر له بعض المغاربة في القرن الماضي. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بإدراك جزء من الوقت وهل تجب فيه الصلاة أم لا. أول حديث في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عمرو من أهم أحاديث المواقيت، بل قال الشيخ تقي الدين: إن حديث عبد الله بن عمرو هذا هو أتم أحاديث المواقيت، أتمها، لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه إنما هو حكاية فعل، والقول مقدم على الفعل. فلذلك فإن حديث عبد الله بن عمرو هو أتم الأحاديث كما قال الشيخ تقي الدين. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. معنى زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء، مالت عن كبد السماء. الشمس تظهر من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا انتصفت في كبد السماء سمى قائم الظهيرة، إذا مالت عنه من جهة الغروب سمي الزوال، سمي الزوال. ويعرف وقت دخول الظهر الظهر وهو الزوال بأمور أشهرها أمران. الأمر الأول أن تجعل شاخصا، وهذا الشاخص إذا امتد ظله جهة المغرب فقد ابتدأ الزوال. إذا امتد ظله جهة المغرب، ظله من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به، لأن أحيانا تكون الشمس مائلة في السماء أو حسب موقع الأرض، ولكن العبرة بالمشرق والمغرب. فإذا انتصف من جهة المشرق والمغرب لا ظل له من جهة المشرق والمغرب تماما، هذا قيام قائم الظهيرة. فإذا مالت الشمس جهة الغروب بدأ ظله من جهة المشرق، بدأ ظله بالعكس من جهة المشرق، فهذا يكون زوال الشمس، هذا يكون زوال الشمس. وهذا واضح في أشياء كثيرة، منها الشاخص، منها الشيء المرتفع. الشيء المرتفع كأن تجعل مظلة ونحوها، إذا كان الظل تحتها تماما، نتكلم عن الظل الذي هو من جهة المشرق والمغرب، هذا هو الذي قيام قائم الظهيرة، إن مال عنه فهو الزوال. هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية يقولون إن قيام قائم الظهيرة هو أقل شيء وظل للشاخص، أقل شيء للشاخص يكون حال قيام قائم الظهيرة، فإذا زاد بعد قصره فقد دخل وقت الظهر. يعني الظل في أول النهار يكون طويل ثم يقصر يقصر يقصر، أقصر ظل في بعض المواضع في الأرض في بعض الأزمنة ينتهي الظل، لكن أقصر ظل هذا قيام قائم الظهيرة. فإذا بدأ بالطول هذا هو وقت الزوال، أي زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل بالطول، وبدأ الظل بالطول إذا رأيته بدأ يطول. إذن هاتان العلامتان نعرف بهما دخول وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس. قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، أي أن وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء، ظل الرجل كطوله. وقوله وكان ظل الرجل كطوله يدلنا على أن الشاخص إذا كان بطول الرجل كطوله فإن هذا وقت الظهر، فإذا زاد عن طول الرجل بشيء يسير فإنه يدخل وقت العصر، فإنه يدخل وقت العصر. ولذلك يقول الشمس الزركشي يقول إن وقت العصر يكون من ظل كل شيء مثله بعد ظل الفيء، أو بعد ظل الزوال، أو بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، يعني أنه يزيد عن ظل كل شيء مثله. إذا وصل إلى ظل كل شيء مثل هذا هو وقت الظهر، وبعده يبدأ العصر وهم متصلان. قال وكان ظل الرجل كطوره، أي ما زال وقت الظهر ما لم يحضر العصر. طبعا لم يقل إلى أن يكون ظل الرجل كطوره، لأنه قد يوهم أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، وأن الحد ليس داخل المحدود. ولذلك لما كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ في الدلالة على المعنى لما بينته قبل قليل. قال ما لم يحضر العصر، أي ما لم يدخل وقت العصر، ووقت العصر متصل به. قال وقت العصر أي متصل به ما لم تصفر الشمس، ومعنى تصفر الشمس هو ما جاء عكسه في الرواية الأخرى حديث بريدة، فإن عكس اصفرار الشمس كونها بيضاء أو مرتفعة أو نقية. قال ومعنى اصفرار الشمس هو أن الشمس يتغير لونها حتى يمكن النظر إليها، فإن الشمس إذا كانت نقية بيضاء مرتفعة لا يمكن النظر إليها في الوقت في الحال المعتاد إذا لم يكن هناك غيم ولا قطر. وأما إذا أصبحت صفراء مالت للغروب فإنه يمكن للمرء أن ينظر إليها، مما يدل على ضعف أو لونها ونورها، هذا معنى اصفرار الشمس. قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الشفق نوعان أحمر وأبيض، سنتكلم عنها في محله. إذن في وقت العصر أو وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشفق، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وعرفنا حديث بريدة أن الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء نقية، وفي حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة، أي قبل ميالانها وقبل اصفرارها. هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل أنه أصل الأحاديث في المواقيت، وأهمها وأتمها كما عبر الشيخ تقي الدين. وسنأخذ هذه المواقيت ميقاتا ميقاتا، ونعرف فيها مسألتين: نعرف ما هو المذهب وما دليله، وما هي الرواية الثانية وما هي دليلها إن وجد فيها اختلاف. نبدأ بأول الصلوات. أول الصلوات على المذهب هي الظهر، قالوا لأن الصحابة كانوا يسمونها الأولى، ولأن جبرائيل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ لمعرفة لتعريفه المواقيت ابتدأ به بصلاة الظهر. واختار الشيخ تقي الدين أن أول الصلوات إنما هي صلاة الفجر، لأن المذهب وهو الصحيح أن النهار يبتدأ من الفجر لا من طلوع الشمس. قال ولأنها أنسب لكتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومعنى الوسطى أمران: أنها وسطى في عظيم قدرها وفضلها فإنها أفضل صلوات اليوم ولا شك، ومعنى كونها وسطى أي في موضعها، فلا تكون وسطى إلا أن تكون الأولى الفجر فتكون هي الثالثة فتكون وسطى صلوات اليوم والليلة. والحقيقة أن الخلاف فيها ربما يكون خلافا شكليا في الترتيب فقط، إلا إذا بنينا عليها المسألة المشهورة اللغوية والفقهية: هل اليوم يبدأ من طلوع الشمس أم أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر؟ والمتقرر في أكثر من مسألة أنه متعلق بطلوع الفجر، ويترتب عليه أحكام كثيرة في الوقوف في عرفة، في قراءة القرآن والاغتسال، في قراءة الاغتسال يوم الجمعة أهو من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس. والمذهب وهو الذي دلت عليه الأدلة أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر. طيب، نبدأ بأول هذه الصلوات وهي صلاة الظهر متابعة لما جاء في الحديث. صلاة الظهر ابتداؤها بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن ابتداءها يكون من زوال الشمس. وعرفنا قبل قليل ما معنى زوال الشمس، وعرفنا قبل قليل معنى زوال الشمس وكيف يمكن معرفته بأمرين. وأما انتهاء وقت الظهر فإن انتهاء وقت الظهر يكون حينما يكون ظل كل شيء مثله، حينما يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال. إذا قلنا بعد الزوال إذن هذا الحد الذي نذكره ليس داخلا في المحدود، فإن هذا يكون أول وقت صلاة العصر. إذن يجب أن نقول ومنتهاها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال، أي بعد في الزوال. وشرحت قبل قليل ما فائدة هذه اللفظة والزيادة. وقت صلاة العصر طبعا لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة، إن أبا حنيفة يرى أن وقت الظهر ممتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. وقت صلاة العصر يبتدئ وقت صلاة العصر من حين انتهاء وقت الظهر باتفاق أهل العلم أنه في الجملة، بعضهم يقول إن الفارق بينهما يسير لكن يقول من حين انتهائه، فاتفقوا أنه إذا انتهى وقت الظهر فقد ابتدأ وقت العصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحضر العصر أو ما لم يحضر العصر، فدل على أنهما وقتان متصلان. وقد سبق معنا أن الأدلة إنما دلت على أن وقت الظهر ينتهي بحين يكون ظل كل شيء مثله، فدل على أن هذا هو ابتداء وقت صلاة العصر، هذا هو وقت ابتداء صلاة العصر. لم يخالف فيه كما ذكرت لكم إلا أبو حنيفة، فإنه قال إن ابتداء وقت صلاة العصر يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثليه. فلذلك تجد فقهاء الحنفية يؤخرون صلاة العصر إلى وقت متأخر. طيب انظروا معي، الصعوبة عندنا في منتهى وقت صلاة العصر. منتهى وقت صلاة العصر مشهور المذهب أنه ينتهي بكون ظل كل شيء مثليه، بكون ظل كل شيء مثليه. ودليلهم على ذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الأول ثم صلى العصر في اليوم الثاني حينما كان كل شيء مثليه، ثم قال في آخر الحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين. فقالوا في حديث ابن عباس فيه تحديد للأول لأول الميقات أنه من ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وأما حديث الباب أنه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإن المراد باصفرار الشمس معنى يزيد على أن يكون ظل كل شيء مثله. ولذلك فإن فقهاء المذهب وجهوا حديث عبد الله بن عمرو بثلاث توجيهات أو أربع. التوجيه الأول وهو المشهور أنهم قالوا إن هذين الحديثين قد تعارضا، فنأخذ بالاحتياط وهو الأقل، فيكون الأقل أن يكون ظل كل شيء مثليه. نقل هذا الكلام الشيخ تقي الدين عن جده المجد. إذن فقالوا نأخذ بالأقل، الجمع الأول أنهم قالوا نأخذ بأقل ما ورد وهو الاحتياط، ورد عليه في مسألة الاحتياط سنذكرها بعد قليل إن لم أنسى. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني لحديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا هاي طريقة ابن أبي عمر في الشرح الكبير، إنه قال إن وقت اصفرار الشمس قريب من كونه ظل كل شيء مثليه، قريب من حيث الوقت، يقول لا فرق إلا يسير جدا. والحقيقة أن كلامه غير صحيح على إطلاق، إنه فرق كبير جدا بين أن يكون ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس حينما تميل للغروب وتستطيع النظر إليها، فرق كبير قد يصل إلى، وخاصة في النهار، في نهار الصيف يصل إلى نصف ساعة وأكثر. والطريقة الثالثة أن بعضهم قالوا إن العصر له ثلاثة أوقات، ليس له وقتان وإنما له ثلاثة أوقات. فالوقت الأول وقت الجواز والاختيار من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، والوقت الثاني وقت كراهة، وبعضهم يقول وقت جواز من ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، والوقت الثالث وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. إذن عرفنا المذهب الآن ودليلهم وبما وجه به حديث عبد الله بن عمر. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن وقت العصر ممتد من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، فيكون أطول أمدا من مشهور المذهب. يقول هذا الذي جاءت به الأحاديث النصية القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وأما حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما فإنما هو حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى ظنه في التوقيت، حكى ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب ألا نقدم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم يقول الشيخ إن القول بالاحتياط غير صحيح، لأن القول بالاحتياط هو تصحيح الصلاة على جميع المذاهب أو على جميع الأقوال في العبادات، وأنت إذا قلت بالاحتياط بالأخذ بالأقل فإنما أبطلت صلاة فقهاء الحنفية أو الحنفية. ولذلك نقول إن الاحتياط أن نقول، يعني وأراد أن يفرع على قاعدة الاحتياط، قال إن الاحتياط أن نقول بالنص أنها ممتدة وقت الجواز من ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، إلى الاصفرار. إذن هذا هو وقت العصر، وقت الجواز، وقت الاختيار، يجوز للمرأة أن يصلي فيه العصر في أوله أو في آخره من غير كراهة للتقديم أو للتأخير. نعم يستحب التقديم، سيأتي بعد قليل. العصر له قلنا قبل قليل وقتان، وقت جواز واختيار وعرفنا الخلاف في حده، والوقت الثاني وقت ضرورة. ووقت الضرورة على المذهب يبتدأ من ظل كل شيء مثليه، وعلى الرواية الثانية يبتدأ من اصفرار الشمس، وينتهي باتفاق أهل العلم بغروب الشمس. والمراد بغروب الشمس هو ذهاب القرص، ذهاب القرص كاملا بحيث لا يبقى من القرص شيء، وليس المراد شعاع الشمس، وإنما المراد القرص. فلو ذهب بعض الشمس فإنها ما زال وقت الضرورة. طيب، تقسيم الوقت إلى وقتين، وقت جواز واختيار ووقت ضرورة، ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول له فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير حاجة داعية إليه، ومن الحاجة الداعية إليه الاشتغال بشرطها، وهي تكلمنا عنها في التيمم. إذ بعض الفقهاء يقول، وهذا كلام غير صحيح، قال أبو محمد وخانه التعبير كما قرر الشيخ تقي الدين، قال إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها، وهذا غير صحيح. فإنه إذا علم المرء أن الشرط لن يتحقق إلا بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يصلي بحاله عريانا أو بتيمم أو بغير ذلك أو بنجاسة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، فيصلي على حاله. فهذه العبارة أخذها من بعض الشافعية وهي غير صحيحة، لكن نقول يجوز تأخير الصلاة عن وقت الضرورة، عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لمشتغل بشرطها، يعلم أن الناس يأتي في وقت الضرورة أو بعد قليل فيجوز له ذلك، يجوز، ويجوز أن يصليها في وقت الاختيار والجواز. هذه فائدة. الفائدة الثانية تفيدنا في مسألة من أدرك جزءا من وقت الضرورة فهل تلزمه الصلاة أم لا؟ كمن أدرك جزءا يعني أفاق من جنون أو بلغ أو طهرت المرأة قبل غروب الشمس في وقت الضرورة، فنقول إنها مدركة للوقت لأنها أدركت وقت الضرورة، وسيأتي إن شاء الله المسألة بعد قليل. إذن هذه المسألة الوقت الثاني. الوقت الثالث هو وقت المغرب، ويبتدئ بغروب الشمس أي غروب القرص كاملا، ويمتد، انتبه عبارتي، ويمتد إلى غياب الشفق الأحمر. سنتكلم ما هو الشفق الأحمر عندما يأتي الحديث بعد قليل، وهذا هو الذي ورد به النص في حديث عبد الله بن عمر، خلافا لفقهاء أو بعض فقهاء الشافعية والحنفية، فإنهم يقولون إن وقت المغرب ليس ممتدا بل هو وقت ضيق جدا لا يكفي إلا لصلاة المغرب، حتى إن بعضهم بالغ من شدة تضييقه فيقول لا يشرع الإطالة في قراءة صلاة المغرب وإنما يقصرها، مع أنه سلم ثبت عنه أنه قرأ بالأعراف. قال بعضهم لا يشرع الفصل بين الأذان والإقامة، مع أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون، يؤمر المؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة، وثبت أن الصحابة كانوا يصلون بين الأذان والإقامة اجتهادا منهم لعموم الحديث بين كل أذانين صلاة. بل بعضهم بالغ فقال إن المؤذن يلزمه عدم الترسل في أذان المغرب، فما يترسل وإنما يحضر لأن الوقت ضيق، أذن بسرعة وأقم بسرعة وصلي بسرعة لأن الوقت ضيق. فيقولون هذه العبارة إن وقت المغرب لا يسع إلا لها، ولكن النص صريح أن الوقت ممتد وطويل يبتدأ من غروب الشمس ما لم يغب الشفق الأحمر، ما لم يغب الشفق الأحمر. طبعا سيأتي هل مراد به الشفق الأحمر أو أبيض، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الوقت الأخير هو وقت العشاء. وقت العشاء له وقتان، وقت العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإنه يبدأ من غياب الشفق، قيل الأحمر وقيل الأبيض، قيل الأحمر وقيل الأبيض، سنذكر إن شاء الله بعد قليل، ولكن نذكر الآن اختصارا. فالمذهب مشهور المذهب أن المقصود بوقت العشاء غياب الشفق الأحمر، واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل من باب الأفضلية انتظار الشفق الأبيض، سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل يعني بعد حديثين أو ثلاثة. وأما انتهاء وقت الاختيار، انتبه معي، وأما انتهاء وقت الاختيار فمشهور المذهب أنه ينتهي بثلث الليل، فينظر المرء متى أذن المغرب ومتى يؤذن الفجر فيحسب الثلث من هذين الوقتين. ويستدلون على ذلك بحديث بريدة التالي، فإن حديث بريدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني بعد حين ذهب ثلث الليل، ومثله جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي، فقالوا إن حديث ابن عباس وحديث بريدة في الصحيح أنه صلى عند الثلث. قالوا وهذا هو أقل الأمرين الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثلث والنصف، فنأخذ بالأقل منهما، كذا يقولون، نأخذ بالأقل الأحوط. معروف قاعدة المذهب في العبادات بالذات أن أخذ بالأحوط في كل شيء، إذا تردد بين مسألتين تأخذ بالأحوط. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، والعجيب أنها اختيار الشيخين، إذا أطلق الشيخان عند فقهاء الحنابلة فيعنون بهما الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية، إذا أطلق قال الشيخان فالمراد بهما هذا معروف. العجيب أنها اختيار الشيخين واختيار الشيخ تقي الدين بعدهم، ولكن المتأخرين لم يعتمدوها، مع أن القاعدة عند المتأخرين أن الاعتماد في الترجيح ما ذكره الشيخان، طبعا عند المتوسطين آسر ما اختاره الشيخان الموفق والمجد، وأما المتأخرون فالمعتمد ما ذكره القاضي علاء الدين مردم. رجحوا أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، قالوا لأن حديث عبد الله بن عمرو صريح وصحيح، وهو أصح الحديث، بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى نصف الليل. وسيأتي من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة أيضا من فعله لما تأخر عليهم إلى نصف الليل، أدل على أنه يجوز تأخير الصلاة إلى نصف الليل، وهذا وقت اختيار. وأجابوا عن حديث بريدة وحديث ابن عباس بجوابين. الجواب الأول قالوا إن بريدة وابن عباس إنما حكوا فعله، والقول مقدم على الفعل، فإنهم ظنوا أنه الثلث وإنما هو في الحقيقة النصف، أخطأوا في تقديرهم لأنهم حكوا الفعل. والوجه الثاني أنهم قالوا إنها زيادة، والزيادة يؤخذ بها، نجعلها وجه ثالث مثلا، لكن الوجه الثاني قالوا إن بريدة وابن عباس أخذوا بقول بعض العرب، هذا ذكرها الشيخ تقي الدين، قالوا فإن العرب إذا أرادوا أن يقيسوا الليل لهم طريقتان، فبعضهم يقيس الليل من أذان المغرب وهو أول الليل إلى الفجر، فمن قاسه بهذه الطريقة فإن منتهى صلاة العشاء وقت الاختيار إلى نصفه. قال وبعض العرب إذا أراد أن يقيس الليل قاسه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من الغروب إلى الطلوع، وهذا الذي بني عليه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، هل النهار يبدأ من طلوع الشمس أم من طلوع الفجر. قال فهم أخذوا بقول بعض العرب في قياس الليل، فنظروا إلى أن الليل يمتد إلى طلوع الشمس، لذلك فإن نصف الليل بالحساب الأول هو ثلثه بالحساب الثاني. وعلى ذلك فإن حديث بريدة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على نصف الليل، لكن بحساب امتداد الليل إلى طلوع الشمس. وضحت كيف حسابهم شيخ أحمد؟ نصف الثلثين كيف شيخ؟ لا، لأن الليل أصبح أطول، الليل عندهم أصبح أطول، يعني الآن مثلا الفجر احنا نصلي مثلا تقريبا، لنقول مثلا تقريبا نقول خمس إلا تقريبا، زين نقول أربعة ونص أحسن حساب، نقول خمس مثلا، خمس ساعة كاملة تزيد عليك مثلا أو أكثر من ساعة من طلوع الشمس، فربما تحسب لو أخذت ثلثها سيزيد عليك ثلث ساعة أو أكثر أحيانا. طيب، إذن عرفنا الآن وقت الاختيار وعرفنا الروايتين، لا شك أن الحديث هذا مقدمه نص الحديث. طيب، وقت الضرورة التي لا يجوز التأخير إليها إلا لحاجة إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سيأتي من صلى من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر، وسيأتي دليله بعد قليل. طيب، نعم، عرفنا إذن هذا الحديث وما فيه من الفقه كاملا. تفضل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، هذا دليل على أن وقت صلاة العصر ليس متأخرا إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، فإن الصحابة كانوا يصلون ويرجعون والشمس قوية، فإن الشمس إذا كان فيئها وظلها يزيد عن فيء الشاخص مثليه، فدل ذلك على أنه ليست شمس حية ولا قوية. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي أن يؤخر صلاة العشاء، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك دليل أيضا. قال: وكان يكره النوم قبلها، النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب مكروه، لأنه ربما يكون سببا لتفويت صلاة العشاء، إذ نوم الليل ثقيل ليس كنوم النهار، فهو مكروه، والنوم له أوقات، فأفضله بعد العشاء وهو الأتم، ثم يليه وقت القيلولة، وهو ما يكون قبل الظهر وبعدها، فكلاهما يسمى قيلولة. ثم يليه في الكراهة وهو مكروه أن يصلى أن ينام عفوا بعد العصر وبعد الفجر، فإن هذين الوقتين مكروه النوم فيهما، وروي فيه أثر عن ابن عباس. وأشدها كراهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النوم قبل صلاة العشاء. وسبب الكراهة النوم قبل صلاة العشاء سببان: الأمر الأول خشية فوات صلاة العشاء، والأمر الثاني أنه يعني إذا نام قبل صلاة العشاء ربما أدى ذلك إلى استيقاظه أو أو أو أو تضييعه بأحكام شرعية كثيرة. نعم. قال: وكان نعم والحديث بعدها، أي ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء، والسبب لكي لا يكون سببا لتأخير النوم. وقد روى البخاري فيما يجوز الحديث فيه بعد العشاء، وهي ثلاثة أمور: مسامرة الضيف، ومذاكرة العلم، ومسامرة العروس. فقط هذه الأمور الثلاثة هي التي يعني رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد صلاة العشاء. قال: وكان ينفتر من صلاة الغداء أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذه فيها جملتان: الجملة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إذا انفتل من صلاة الفجر كان المرء يعرف جليسه، مما يدل على أنه أول بزوغ النور، وليس إسفارا جدا. لأن من الفقهاء من يقول وهم الحنفية إن صلاة الصبح يستحب الإسفار بها، أن تصلى في حال إسفار شديد جدا. أما هذا الحديث فإنه يقول يعرف الرجل جليسه، ما يعرف الناس كلهم، وإنما يعرف الذي بجانبه فقط، مما يدل على أنه لم تسفر الشمس. وما جاء من حديث أسفر بصلاة الصبح فإن المراد به مع بطول الصلاة، بأن يطيل المرء صلاة الفجر، بأن يطيل المرء صلاة الفجر. قال: وقوله كان يقرأ بستين للمئة أهل توقيت القراءة، وسيأتي إن شاء الله في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم، هذا حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، أي إذا وجب وقتها، وهذا يدلنا على أن أفضل صلاة المغرب أن يكون في أول وقتها، وسيأتي. قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التأخير في الحديث السابق، وهنا كان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا. استدل الفقهاء بهذا الحديث على جمع بين الأحاديث على أن هذا باعتبار كونه إماما، وهذا يدل على أن الإمام يجب عليه مراعاة حال المأمومين في تقديم الصلاة وتأخيرها، في تقديم الصلاة وفي تأخيرها، وفي النظر بالأرفق لهم في طول الصلاة وقصرها أيضا، في طولها بكم يقرأ فيهم ينظر بحالهم، فإن الإمام يلزمه النظر في حال المأمومين خلفه. قال: فإذا رآهم اجتمعوا عجل، أي عجل الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي ما لم يخرج وقتها. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس، بغلس أي في حال ظلمة، وهذا يدلنا على أن الأفضل في صلاة الصبح التبكير بها وعدم التأخير في أدائها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا. نعم، هذا مثل حديث جابر في بيان المراد بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته كان يعرف الجليس جليسه، فإن في حديث أبي موسى تفسير لحديث أبي برزة أن الفجر إذا قام منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حينما ينشق الفجر، في أول ظهور الفجر الصادق. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني يعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد، وهذا يكون مفسرا لحديث أبي برزة ومبينا له وتوضيحا لمعناه، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. نعم، هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا من الصلاة، صلاة الجماعة، وإنه ليبصر موقع نبله، مما يدل على أن النور والضياء ما زال موجود لكن الشمس قد غابت، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب. وعندنا في مسألة من هذا الحديث مسألتان فقهيتان: المسألة الأولى أن العلماء أجمعوا بلا خلاف بينهم أن صلاة المغرب الأفضل فيها أداؤها في أول وقتها، في أول وقتها. وذكرت لكم أن بعض العلماء بالغ حتى إنه قال إنه يشرع عدم الوصل، يشرع الوصل بين الأذانين، ويشرع الحدر وعدم الترصد. والمذهب أنه يسن الفصل بين الأذانين ولو بجلوس، لما جاء عن الصحابة رضوان عليهم أنهم كانوا يستحبون ذلك بأن يفصل بين الأذان والإقامة بجلوس، فلا يفصل أن يفصل بين الأذان وإقامة المغرب بالخصوص. طيب انظر عندنا هنا مسألة مهمة فقط دقيقة جدا. المذهب يقولون إن تعجيل المغرب مستحب فقط ويجوز تأخيرها. والرواية الثانية وهي اختار الشيخ تقي الدين قال إنه يستحب تعجيلها ويكره تأخيرها. انظر الفرق بين المسألتين. وعندنا هنا قاعدة سبق أن ذكرتها في درس العمدة، إنه عندما نقول إن الفعل مستحب ليس لازما أن يكون تركه مكروها، ليس لازم، فقد يكون تركه مباحا وقد يكون تركه مكروه. والعبرة في جعل الترك المسنون مباح أو مكروه ورود النص، ورود النص. المذهب يقول إنه يباح تأخيرها من غير كراهة، لكن أفضل أن تقدمها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقت ممتدا كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق، ومن كره التأخير فإنما كرهه لما لمراعاة خلاف بعض أهل العلم. والقاعدة كما نقل أبو الوفا بن عقيل أنه قد يحكم باستحباب أو بكراهة فعل مراعاة لخلاف أهل العلم الذين يمنعون أو يوجبون هذا الفعل. وهذه القاعدة عند المالكية والحنابل بالخصوص، مراعاة الخلاف الاستحباب في الكراهة. إذن لما حكى الشيخ تقي الدين بكراهة تأخير المغرب عن أول وقتها، قوله متفق مع قواعد أهل العلم، لأن في مراعاة خلاف أهل العلم وهم الشافعية والحنفية الذين يرون وجوب صلاة المغرب في أول وقتها. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة بالعشاء. هذا يدل، بعضهم استدل به على جواز كما نقل ابن رجب، جواز تسمية العشاء بالعتمة، لأن مسلم قالت أعتم، وبعضهم يقول لا، إنهم باب الفعل وليس من باب التسمية. حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا يدل على أن وقت العشاء ممتد. هذا الحديث فيه جملة أشكلت على أهل العلم، وهي قول عائشة رضي الله عنها: حتى ذهب عامة الليل. فإن كلمة عامة الليل مفيدة على أنه أكثر الليل، أكثر الليل، فدل على أنه يجوز يعني الصلاة بعد نصفه لأنه أكثر الليل. وقد ذكر ابن رجب أن هذه اللفظة وإن كانت في الصحيح إلا أنها ليست بمحفوظة. يقول ابن رجب، يقول: إن كان محفوظا دل على استحباب التأخير إلى النصف الثاني ولا قائل بذلك ولا يعرف له شاهد. يقول: لا يوجد إلا في حديث عائشة، فلعله رواية بالمعنى. ولذلك كان كثير من الشراح يحمل قول عامة على أنه إلى نصف الليل أو أقل، ولكن لفظ عامة تدل على أكثر الليل. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن وقت الجواز يزيد على نصف الليل إلا داود الظاهري، وربما استدل بهذا الحديث، ربما استدل بهذا الحديث، ولكن رد عليه ابن رجب فقال: إن داود مع قوله بأن وقت الجواز ممتد إلى آخر الليل لم يقل إنه يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، وإنما يرى النصف وقت استحباب وما بعده جائز. ومع النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إنه لوقتها، هذا وقت الاستحباب. الثلث الأول مو الثلث الأخير، لا لنا الفقهاء لما قالوا إن الثلث الليل تنتهي الصلاة إلى ثلث الليل، أي الثلث الأول وليس الثلث الأخير من الليل. فلو أن الظهر المغرب صلى الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة، يكون الليل 12 ساعة أو يكون الليل 12 ساعة، ثلثها كم؟ 4 ساعات، ثلثها. فعلى المذهب فإن وقت صلاة العشاء ينتهي الساعة 10 الثلث الأول. وعلى الرواية الثانية وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو، نصف الليل 6 ساعات، زيد ساعتين فيكون إلى الساعة 12، باعتبار هذا التوقيت طبعا يختلف من الشتاء إلى الصيف والليل ومثلا. لم يقل أحد إنه بعد نصف الليل وقت جواز إلا داود وهو محجوج بإجماع قبله، والخلاف مشهور في قضية هل يحتج بإجماع لم يخالف فيه إلا داود. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر. إذا اشتد الحر، اشتد الحر المراد به وقت الصيف ووقت شدته، هذا المقصود باشتداد الحر. فأبردوا بالصلاة أي أخروا الصلاة عن أول وقتها. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا من باب التعليل، ولذلك بعضهم أخذ من هذا الحديث أن العلة في النهي أو في الأمر أو استحباب الإبراد بصلاة الظهر أنه لكي يعني لا يوافق ما يكون في نار جهنم، ما يكون في نار جهنم. وبعضهم قال إنما هو التخفيف على الناس فقط، وينبني على هذا الأمر المسألة سنذكرها بعد قليل. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى أن الظهر يستحب الإبراد بها عند اشتداد الحر بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، وصفة الإبراد هو تأخيرها عن أول وقتها، فيكون الأفضل صلاتها في آخر الوقت. والمذهب أن الاستحباب بالإبراد ليس خاصا بمن صلى في الجماعة وخرج من بيته، بل هو عام لمن خرج من البيت فصلى جماعة أو من صلى منفردا كالرجل والمرأة. قالوا لأن العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالعلة لكي لا توافق الصلاة وقت اشتداد فيح جهنم وغليانها، وليس المقصود منه التخفيف حسب. وبعض أهل العلم قال: لا، إن المقصود لمن خرج، لأن الحكم معلل بالتسهيل، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم فيه إيماء لأن المقصود شدة الحر لمن يتأذى منه، ومن صلى في بيته فإنه لا يتأذى من الحر إذا خرج إلى المسجد. وقد كان في الثمانينات الهجرية، في أول ثمانية هجرية، صدر تعميم من الشيخ محمد بن إبراهيم بأمر المساجد بأن يصلوا يؤخروا صلاة الظهر ساعة أو ساعة ونصف، واستمر الناس على هذا الفعل أكثر من شهر، ثم بعد ذلك تأذى الناس من هذا الأمر وقالوا إن الناس أصبحت لهم أعمال، فأفتى الشيخ بإرجاع وقت الصلاة لحالها. وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الإبراد بصلاة الظهر إذا كان فيه مشقة على الناس، مثل الآن الموظفون إذا أخرت الصلاة، هذا التأخير البين، والمساجد والناس في الطرق يتأذون، فإن أرفق بهم أداء الصلاة في وقتها. وهذا يختلف بحسب نظر الإمام ومن يكون معه من من يصلي معه. المسألة الثانية هذا الحديث، أن مفهوم هذا الحديث أن الأفضل في غير صلاة الظهر التقديم، وهذا صحيح، فإن الأفضل في كل الصلوات التقديم إلا الظهر والعشاء، والظهر حال اشتداد الحر والعشاء في مطلق الأيام، وسبق تحريره. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا أخذ منه فقهاء الحنفية استحباب تأخير صلاة الصبح حتى يظهر الصبح ويكون تاما، وليس المقصود بأصبحوا بالصبح دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجر، لأنه أصلا شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أعظم لأجوركم. فإنه أعظم لأجوركم، مما يدل على أن الإصباح بالصبح أفضل من غيره، فدل على أن الحديث هذا ليس محمولا على دخول الوقت، وإنما هو محمول على أفضلية وقت في صلاة الصبح، وهذا الذي استدل به فقهاء الحنفية على استحباب التأخير. لكن نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن هذا الحديث هل هو دال على استحباب تأخير صلاة الصبح، قال: لا، فإن هذا الحديث مثل، قال: إنه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسروا بالفجر، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الصحابة إنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة لا يعرفون النساء، كان قول عائشة: كان النساء ينصرفن متلفعات لا يعرفن. فمعنى قوله أصبحوا أي أطيلوا في الصلاة إلى أن يظهر النور ويبين، إلى أن يظهر النور ويبين. وليس المقصود أنكم تؤخرونها عن أول وقتها، وبذلك تجمع الأحاديث وتلتئم وتتفق. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح، أو من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذه الجملة فيها دليل على امتداد وقت الضرورة، أو نعم، أن وقت الصبح ممتد إلى طلوع الشمس، أن وقت الصبح وهو الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا فيه دليل أيضا على أن وقت العصر وقت الضرورة ممتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. هذا الحديث فيه مسألة فقهية فيها اختلاف المذهب مهمة جدا، وهي: من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت فهل يجب عليه أداء هذه الصلاة أم لا؟ كيف من وجبت عليه الصلاة؟ قالوا: من وجبت عليه الصلاة بأن أفاق من جنون، أو بلغ بعد صغر، أو طهرت المرأة من حيض قبل غروب الشمس، يعني قبل انتهاء الوقت. فمشهور المذهب، انتبه معي، أن من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام وجبت عليه الصلاة، يجب عليه أن يصليها. يعني لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس، تكبيرة الإحرام لا تأخذ ولا تقريبا نقول 10 ثواني، بمقدار 10 ثوان فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا لقضاء الصحابة، ومثله يقال في الفجر، ومثله يقال في العشاء وهو طلوع الفجر فتلزمها المغرب والعشاء. واستدلوا بالرواية الثانية، رواية مسلم من حديث عائشة قال: وفيه سجدة. فقالوا: إن أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدراك سجدة وإدراك ركعة، فالمقصود بالسجدة والركعة الركن، الركن، وتكبيرة الإحرام ركن. فمن أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو التكبيرة فإنه يلزمه أداؤها. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين قال: إنه لا يلزم من وجبت عليه الصلاة أن يصلي الصلاة إلا أن يدرك من وقتها بمقدار ركعة كاملة، بمقدار ركعة كاملة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، والمراد بالركعة كاملة بجميع أركانها من ركوع وسجود وما يتعلق به. قال: وأما رواية السجدة فإنه جاء تفسيرها في بعض ألفاظ الحديث، فإنه قال: والسجدة إنما هي الركعة. وقد يطلق جزء الشيء على كله، فقد تطلق السجدة على كامل الركعة، بل قد تطلق السجدة على الصلاة كلها. وهذه هي الرواية الثانية. إذن عرفنا الفرق بينهما. في المرأة مثلا لو طهرت قبل أذان المغرب بثوان فعلى المذهب يلزمها أداء الصلاة وما جمعت إليها. وعلى الرواية الثانية لابد أن تدرك مقدار ركعة، مقدار ركعة أقل شيء 3 دقائق، أقل شيء 3 دقائق. والحقيقة أن هذا أحوط للنساء الثاني، يعني أظهر في الحساب والتقدير. الثاني خيار الشيخ تقييدي. والثواني يعني مقدار تكبيرة الإحرام، كثير من الناس ما أدري، يعني صعب تقديرها. ونحن قلنا إن المواقيت تقريبية وليست دقيقة بالثانية. المذهب: من أدرك الركن أو المجنون إذا أفاق قبل أذان العصر، قبل أذان المغرب بمقدار تكبيرة الإحرام، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر بمقدار. الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية مذهب اختارها جماعة من الحنابل، قال: لا، لابد أن يكون يدرك مقدار ركعة. الحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك من العصر ركعة، أي ركعة كاملة، لم يعبر بالركعة المقصود بها كاملة، ولذلك قال: إنما السجدة إنما هي الركعة. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. أول شيء حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس، متفق عليه. قال وفي لفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. أوقات النهي التي ذكر أهل العلم قالوا إنها خمسة، خمسة أوقات، ثلاثة منها قصيرة ووقتان طويلان، وهذه الخمسة اثنان منهما متصلان في موضعين، وإذلك لو أردنا أن نجمعها فإنها تكون ثلاثة على سبيل الإجمال وخمسة على سبيل البسط. نبدأ بهذه الأوقات الخمسة مع ذكر الخلاف الموجود فيها. الموضع الأول من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودليله حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا لا شك فيه أن النهي متعلق بطلوع الصبح، لا شك فيه يعني باعتبار المذهب في الرواية الأولى والرواية الثانية أن العبرة بطلوع الصبح. وأما ما جاء في بعض الروايات وهي لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح، فقالوا إن هذا من باب تغيير بعض الرواة للحديث، وإلا فإن الصحيح في هذه الرواية وهي أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييدها بالصبح بطلوع الفجر، تقييدها بصلاة الصبح. قالوا ولأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بهذه العبارة، النهي سيأتي الحديث بعد قليل، النهي عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفريضة، فلو كان النهي متعلقا بالصلاة نفسها لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفريضة، وفدل ذلك على أن لفظة مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح إنما هو رواية بالمعنى من اجتهاد بعض الرواة، والصحيح وهي أغلب الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي متعلق بطلوع الفجر أو بطلوع الصبح. إذن عرفنا بدايتها وهو الرواية الأولى والثانية متفقة فيه، لكن خلافا لبعض الفقهاء أظن الشافعية فإنهم يجعلون العبرة بالصلاة، يجعلون العبرة بالصلاة، ولكن النصوص الأكثر والأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي متعلقة بالصلاة وهي رواية الصحيحين. طيب. وينتهي الوقت الأول بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت، وهذا الوقت وقت طويل، وقت طويل. الوقت الثاني متصل به وهو الذي جاء في حديث عقبة رضي الله عنه بعده أنه قال نهانا عن ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. إذن يبدأ الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا وقت قصير، وسيأتي فائدة التفريق بين الطويل والقصير. الوقت الثالث في حديث عقبة أيضا حين يقوم قائم الظهيرة، طبعا معنى هذا الوقت في وقتنا الآن يعني من حين زوال، من حين شروق الشمس تحسب بعده عشر دقائق تقريبا أو أقل أو أكثر، تحسب هذا الوقت ثم تصلي بعده، فيكون وقت نهي لأنه قصير لا يتجاوز عشر دقائق 11 دقيقة بالكثير، بالكثير هو سبع دقائق أحيانا. الوقت الثالث حين قيام قائم الظهيرة، وعرفنا قيام قائم الظهيرة أي حينما لا يكون هناك فيء جهة المشرق ولا المغرب وهو أقصر ظل للشاخص، وقيام قائم الظهيرة وقت قصير جدا قبل صلاة الظهر لا يتعدى دقيقة أو دقيقتين فقط، بل دقيقة كثيرة عليه ربما أقل من دقيقة حتى، وقت نهي قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر مباشرة وقت نهي بدقيقتين تقريبا قل ثلاث احتياطا، له قصير جدا جدا جدا لا يتجاوز يعني دقيقتين أو ثلاث بالكثير، بالكثير نقول ثلاث، بالكثير ثلاث، احتاط بعض الناس احتاط، لكن هي لا تتجاوز ثلاث يعني قصتها في شتاء وفي صيف لا تتجاوز ثلاث. الوقت الرابع، وانتبه الوقت الرابع أنه يبدأ من بعد صلاة العصر، دليله حديث أبي سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، العبرة بوقت العصر بالصلاة، وأيضا هذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين. والدليل قالوا لأن أصح الأحاديث إنما جاءت متعلقة بالصلاة ولم تقيده بالطلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى كما سيأتي معنا بعد قليل عن صلاة الفجر، لم يستثن إلا صلاة الفجر، ولو كانت العصر مثلها والوقت مقيد بصلاة العصر لاستثنى صلاة العصر، فدل على أن النهي متعلق بالصلاة في العصر لا بالفجر. وينتهي الوقت الثالث وهو وقت طويل بما جاء في حديث يعني عقبة ابتداؤه حينما تتضيف الشمس، وقد اختلف في معنى تتضيف الشمس، فقيل إن معنى تتضيف الشمس أنها تشرع الغروب وهو المذهب، أي من حين تغرب تبدأ بالغروب وهو المذهب، وهو ظاهر يعني اختيار الشيخ تقي الدين. وقال بعضهم إن المراد بها اصفرار الشمس، وهذا غير صحيح، لأن اصفرار الشمس هو وقت يعني متعلق، يعني بعضهم وهو وجه، يعني قال أظن الموفق، أنا لا نقول غير صحيح، لكن قال الموفق إنه لحين اصفرار الشمس، لحين اصفرار الشمس. طيب، إذن عرفنا الوقت الثالث. الوقت الرابع من حين تتضيف الشمس، وهو اصفرارها أو شروعها في الغروب إلى غروب قرصها كاملا، هذا وقت النهي الخامس. نمر على الحديث بسرعة. إذن عرفنا من حديث أبي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، هذه الجملة تدل على أن ابتداء وقت النهي متعلق بطلوع الصبح، وقوله لا صلاة بعد العصر المقصود به أي بعد صلاة العصر، فالعبرة بالصلاة، وهو أغلب الحديث أصح فيها بالصلاة. وعرفنا أن لفظ مسلم إنما هو بمعنى الرواية. حديث عقبة هو الذي فيه بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى وقوف. قول عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ليس مفهوم هذا الحديث أن ما عدا هذه الثلاث ساعات يجوز الصلاة فيه، وإنما يدلنا على أن هذه الثلاث ساعات آكد نهيا من غيرها، لأن العدد لا بد أن يكون له مفهوم. بعض الناس يقول لا مفهوم له، نقول لا له مفهوم، ولكن نحمله على مفهوم مقبول، فنقول إن هذه الأوقات الثلاثة آكد نهيا من غيرها، آكد نهيا من غيرها، وسيأتي ما معنى وقت التأكيد فيها. قال أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. أن نصلي فيهن، بعض أهل العلم قال إن المراد به مطلق الصلاة، وبعضهم قال لا، إن حديث عقبة إنما يراد به الصلاة على الجنازة فقط، فإن مطلق الصلاة منهي عنه في جميع الأوقات، وأما صلاة الجنازة فلا ينهى عنها إلا في هذه الأوقات الثلاثة. قال وإن قوله نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، كذا يكون نقبر فيهن موتانا، يدل بدلالة الاقتران على أن المراد بالصلاة صلاة الجنازة، وهذا الذي ذهب له الموفق والشارح وغيره، فقالوا إن وقت الصلاة على الجنازة لا ينهى عنها إلا في هذه الصلوات الثلاث فقط، وأما غيرها من الأوقات فإنه يجوز لمفهوم الحديث. وقال بعض أهل العلم لا، بل إن هذا الحديث يشمل جميع الصلوات، ولكنه في هذه الصلوات الثلاث آكد في النهي، آكد في النهي. طيب، المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا، المذهب أنه يكره الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، يكره فقط. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إنما يكره إذا تعمد التأخير إليها فقط، إذا لا بد من هذا القيد، أن يتعمد المرء تأخير الدفن إليها، أو أن يتعمد تأخير الصلاة فيها. وأما إذا وجد السبب وسترفع الجنازة فيجوز أن يصلى عليها في هذه الأوقات الثلاثة، هذا رأي الشيخ تقي الدين. إذن فقصد فحمل الشيخ تقي الدين هذا الحديث على تعمد تأخير الدفن أو تعمد الصلاة في هذا الوقت. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عرفنا معناه، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس عرفنا، وحين تتضيف الشمس للغروب عرفنا أن التضيف له معنيان، أن له معنيان. طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتهي من هذا الحديث، وهي قضية صلاة الجنازة. هذا الحديث دال على النهي، ولأهل العلم في النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة آراء، فمشهور المذهب عند المتأخرين أن صلاة الجنازة لا يصلى عليها في هذه الأوقات الثلاثة، ويصلى عليها في الوقتين الطويلين، هذا مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت، يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت، إلا أن يتعمد الشخص ويقصد أن يؤخرها لهذه الأوقات الثلاثة، فإن هذه الأوقات الثلاثة هي وقت تعبد المشركين، فخشية التشبه بالمشركين ينهى عن قصد تأخير الصلاة إليها. وهنا مسألة مهمة جدا، أن صلاة الجنازة إذا لم تكن فرض كفاية فإنها باتفاق أهل العلم لا يصلى عليها في وقت النهي. نذكر بعد هذا. نعم. نقول إن الجنازة لا يصلى عليها في أوقات النهي إذا كانت تطوعا في أوقات النهي الخمسة. لكن هناك صور يعني فيها اتفاق بين الروايتين في كونها يعني لا يصلى، وبعضها يعني ينازع في كونها من ذوات الأسباب أم لا. فمن ذلك أن الصلاة على الجنازة إذا كانت غائبة لا يصلى عليها في أوقات النهي. في أوقات النهي لا يصلى على الجنازة إذا كانت غائبة، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كانت يعني الصلاة على القبر، أنتم تعرفون أن المذهب يجوز الصلاة على القبر ما لم يمضي شهر، لكن بشرط أن لا يكون في وقت النهي، لأن هذا تطوع والتطوع لا يؤدى في وقت النهي. الأمر الثالث إذا كانت الصلاة على الجنازة سقطت بها أو أديت عليها صلاة سقطت بها فرضية الكفاية، كأن يكون الجنازة صلي عليها الظهر مثلا، أو صليت مثلا عليها الصلاة الأولى ثم جاء أناس متأخرون في المقبرة يريدون أن يصلوا عليها، وضحت الصورة؟ إذن الحالة الثالثة إذا كانت تطوعا بمعنى أنه سقط فرض الكفاية بجماعة سابقة، مثل أن يصلى عليها في المسجد ثم تنقل إلى المقبرة، فهل يشرع أن يصلى عليها مرة ثانية هناك أم لا؟ نقول إذا كان في وقت النهي فالمذهب أنه لا يصلى عليها في وقت النهي أبدا، ويكتفى بفرض الكفاية التي صليت عليه. المذهب يقول أنها تصلى في غير الأوقات الثلاثة، في غير الأوقات الثلاثة إذا كان فرض كفاية لا تطوع، وهنا التي تعاد في المقبرة مثلا عندنا الآن هذا من باب التطوع فلا يصلى عليها. وقال الشيخ تقي الدين إن الصلاة على الجنازة لا يستحب تكرارها، بمعنى أن الشخص الواحد يصلي على الجنازة مرتين، يقول هذا باتفاق أهل العلم لا يصلي الشخص الواحد على الجنازة أكثر من مرة، لا يستحب ولا يشرع أيضا، إلا استثنى صورة واحدة فقط، قال إذا كان المرء قد إذا كان المرء إماما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان المرء أدرك جماعة أخرى، قد تحتمل محتمل هذا التوجيه، فيكون مثلا وجد جماعة ثم وجد جماعة أخرى تصلي على نفس الجنازة، يقول يجوز له أن يصلي عليها مرة أخرى، لأنها مثل أن المرء إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون فريضة لزمه أن يدخل معهم في الجماعة. القد يقال باب التخريج والاحتمال من عنده ليس جازما به أنه تلحق بها صلاة الجنازة. شيخ أحمد إذن قيام الظاهرة الشمس لهم عبادات يعبدون الشمس، هذا وقت قوتها وشدة حرها فيعظمونها في هذا الوقت. لا هو الشيخ يرى أن مشابهة التعريب المشابه، وذلك ذكرها مثلا في كتاب قضاء صراط المستقيم تشبه. إن أهل الحديث صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. نعم هذا حديث نفس الحديث حديث عقبة رواه الشافعي وغيره من حديث أبي هريرة، قال المصنف بسند ضعيف لأن فيه رجل اسمه إبراهيم الأسلمي وهو مضعف جدا، وفي حديث الشافعي زيادة إلا يوم الجمعة، يعني أن يوم الجمعة لا نهي فيه فتجوز الصلاة فيه ويجوز دفن الموتى. قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، أي بمعنى هذا الحديث، وأبو داود رواه من حديث أبي خليل عن أبي قتادة ثم قال إن أبا خليل لم يسمع من أبي قتادة فهو مرسل، فبين أبو داود أعل هذا الحديث بكونه مرسلا، وبعض أهل العلم أعله برواية الليث بن أبي سليم وهو ضعيف فيه. هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة لا نهي فيه، والحديث ضعيف لكنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الكثير من الآثار بمعنى. ومشهور المذهب أن وقت النهي الذي هو عند قيام قائم الظهيرة، نتعلق حديثنا إنما هو متعلق بقيام قائم الظهيرة، أن قيام قائم الظهيرة النهي باق يوم الجمعة المذهب، لأن الحديث ضعيف. ويقولون إنه لا يستثنى يوم الجمعة إلا شيء واحد وهو صلاة تحية المسجد، فيجوز صلاتها في وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة، هذا المذهب. فيقول إن أيام الأسبوع سواء في هذا الوقت وهو وقت النهي عند قيام الظهيرة إلا الجمعة في صلاة في تحية المسجد، لأن المذهب لا يجيزون تحية المسجد في وقت النهي في غير الجمعة. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن يوم الجمعة لا نهي فيه للزوال عند قيام أو قبل الزوال، لا نهي فيه قبل الزوال عند قيام قائم الظهيرة. قال لهذا الحديث ولأنه جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المستحب أن المرء إذا دخل المسجد أن يكون في صلاة حتى يحضر الخطيب، وقد يتأخر وقت الخطيب إلى ما بعد الزوال، وهو أغلب الخطبة يفعل ذلك، وقول الجمهور خلاف مذهب أحمد. فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يدل على أن هذا ليس وقت نهي، أن هذا ليس وقت نهي. بل الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إن يوم الجمعة هذا الوقت وهو وقت قيام قائم الظهيرة ليس وقت نهي لمن صلى الجمعة أو صلىها ظهرا، حتى المرأة في بيتها لا يكون وقت نهي لها، والمسافر لا يكون وقت نهي له. قال لأن قوله إلا يوم الجمعة مستثنى مطلقا، فيستثني جميع المصلين من صلى الجمعة وغيرها. لا لا لا، خاص بوقت الظهيرة. الذي قال إنه عام في جميع الأوقات نقل عن بعض الحنابلة قالوا هو باطل، أو نقل الإمام أحمد نقل عن بعضهم وأنكره أهل العلم، قال أنه غير صحيح، قول باطل، أخطأ من قال إنه كل أوقات النهي من بعد صلاة العصر. ولما سئل عن الإمام أحمد عفوا يعني نقل للإمام أحمد أن بعض الناس يقول هذا، فأنكر الإمام أحمد قال لا يقال هذا. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، فكان هذا في عند هذه الجملة، الجملة هذا خاص بها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجه. نعم، هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، وكانوا يعني قائمين بالبيت الحرام سقاية ورعاية وغير ذلك، قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني يجوز لا تمنعوه من الصلاة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طبعا هذا الحديث قوله صلى أي ساعة محمول على ركعتي الطواف، لأنه قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، والواو تقتضي الجمع مطلق الجمع، فتكون الصلاة مع الطواف وهي التي تسمى ركعتي الطواف. هذا الحديث فيه جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، لأنه قال في أي ساعة، ونحن نعلم أن من صيغ العموم أي وأينما وغير ذلك من الصيغ، فهذه دالة على أن وقت النهي مخصص منه ركعة الطواف. والمذهب أن أوقات النهي لا يجوز صلاة أي من السنن إلا ركعة الطواف، إلا ركعة الطواف والجنازة في الأوقات الثلاثة، في الأوقات في الوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة، إذا استثنوا ركعتي الطواف فقط للحديث. قالوا يكون هذا الحديث مستثن من الحديث السابق فقط. والرواية الثانية قاس على هذا الحديث أشياء أخرى وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صلاة ركعتي الطواف، فيقاس عليه كل ذات سبب، كل ذات سبب كصلاة الكسوف للشمس إذا كسفت، وكصلاة تحية المسجد، بل قال إذا توضأ المرء وكان من عادته أنه يصلي ركعتين بعد وضوئه فإنه يصلي ركعتين، بل قال الشيخ تقي الدين إن المرأة إذا كان مستعجلا ويريد أن يستخير الله عز وجل يجوز له أن يستخير في وقت النهي. ما دليلك؟ أحاديث منها هذا حديث الباب وهو حديث جبير، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الطواف قال فيقاس عليها كل ذوات الأسباب، وأما المذهب فلا، فقالوا إن العموم يبقى على عمومه في النوافل المطلقة وفي النوافل ذوات الأسباب، إلا ما ورد النص به وهو ركعة الطواف والجنازة فتستثنى. وأما الشيخ تقي الدين فقال لا، إن هذه الأمور يقاس عليها كل ذوات الأسباب. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحب خزيمة وغيره وقفا. طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحبه خزيمة وغيره أي وصحح غيره وقفه على ابن عمر، وهذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي مشى عليه جمع من أهل العلم ومنهم الزركشي، حتى إن الزركشي قال إن هذا قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. الشفق هو علامة لأمرين، هو علامة لخروج وقت صلاة المغرب، وهو علامة على ابتداء صلاة العشاء، على ابتداء صلاة العشاء. والسماء يخرج فيها شفقان، شفق أحمر ثم يعقبه شفق أبيض، شفق أبيض. فأما صلاة المغرب فلا شك أن انتهاء الصلاة، أن انتهاء وقتها إنما هو معلق بالشفق الأحمر لحديث ابن عمر هذا الذي معنا. وأما صلاة العشاء، وأما صلاة العشاء فإنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، هل صلاة العشاء يكون دخول وقتها بغياب الشفق الأحمر أم بغياب الشفق الأبيض؟ وقد ذكر الشيخ أبو علي بن أبي موسى الهاشمي الكوفي صاحب الإرشاد أن الروايات عن الإمام أحمد لم تختلف أن المراد بالشفق في الحضر الشفق الأحمر، وأما في السفر قال فقد جاءت عنه روايتان، قيل إن المراد الشفق الأحمر وقيل إن الشفق الأبيض، والسبب أنه في الحضر لا يرى الشفق الأبيض أحيانا كثيرا، ولذلك أنيط بالشفق الأحمر. عموما مشهور المذهب أن ابتداء صلاة العشاء هو ابتداء هو وقت انتهاء صلاة المغرب، والعبرة فيهما جميعا بالشفق الأحمر. واختار الشيخ تقي الدين مراعاة للخلاف في المسألة أن الأحوط والأتم أن لا تصلى صلاة العشاء إلا بعد التأكد من غياب الشفق الأبيض، بعد التأكد، هذا من باب الاحتياط، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن. فإن صلاة العشاء عندنا الآن تؤخر عن وقتها، فإن الشفق الأحمر يغرب قبل دخول وقت العشاء بأكثر من ربع ساعة، ولكنها أخرت، وذلك يخطئ من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل أذان العشاء، هذا لا يجوز، لأن وقت صلاة المغرب يخرج قبله بكثير، والتوقيت الذي جاء عن طريق التقاويم هذا مؤخر في صلاة العشاء عن وقتها، احتيط فيه، محتاط فيه، وهذا هو الأولى في صلاة العشاء. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم صححه. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذلب السرحان. نعم، هذا حديث من عباس وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر الذي يخرج في السماء معترضا فيه نوعان: فجر صادق وفجر كاذب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النوع الأول فقال: فجر يحرم الطعام، يحرم الطعام أي للصائم، وهو الفجر الصادق، بدأ بالفجر الصادق فقال: فجر يحرم الطعام أي للصائم، وتحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر، أي يكون سببا لدخول صلاة الفجر وقتا لها. قال: وفجر، وهو الفجر الكاذب، تحرم فيه الصلاة أي لا يجوز صلاة الفجر فيه، وهذا يدلنا على أن الصلاة قبل وقتها ليس جائز، وأنه غير صحيح ولا يجزئ. قال: ويحل فيه الطعام أي يجوز للمرء أن يأكل فيه، أن يأكل فيه. في حديث جابر بين الفرق بين الفجرين، الفجر الصادق والفجر الكاذب، فقال: إن في الذي يحرم الطعام هو الفجر الصادق، إنه يذهب مستطيلا في الأفق، يذهب مستطيلا أي ممتدا، ولذلك الفقهاء يقولون إن الفجر الصادق هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق، يظهر من جهة المشرق ويكون مستطيلا يعني ممتدا، مستطيلا يعني ممتدا. قالوا: ثم ينتشر بعد ذلك ولا تأتي بعده ظلمة، ما يأتي بعده ظلمة، وإنما تأتي بعده نور، يأتي بعده نور. وأما الفجر الكاذب فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه كذنب السرحان، والمراد بالسرحان اللي هو الذئب، فيكون قصيرا ليس ممتدا، وإنما يكون قصيرا معترضا في السماء وليس ممتدا فيها. ثم إن هذا الفجر يعقبه ظلمة بخلاف الأول، فإن الأول لا يعقبه ظلمة، وإنما يعقبه نور. هنا بس مسألة مهمة في قضية التفريق بين النوعين. التفريق بين الفجرين ليس مشكلا في زماننا هذا فحسب، بل إنه مشكل على أناس كثر منذ أزمنة متطاولة. فقد ذكر المقبري اليماني في كتابه الأبحاث السديدة، وهو من علماء القرن الثاني عشر، أنه لما جاء من اليمن وأتى إلى مكة تنازع مع أهل مكة وقال: إنكم تصلون قبل دخول الوقت، وإن الفجر الذي تظنونه صادقا إنما هو الفجر الكاذب، إنما هو الفجر الكاذب. فدل ذلك على أن النزاع بين بعض المترائين للفجر قديم، هل هذا يسمى فجرا صادقا أم ليس كذلك. وذكر بعض شراح الحديث من الهنود، أظن صاحب العون معبود أو غير نسيت الآن الذي ذكر هذه المسألة من الهنود، ذكر أيضا خلافا عند أهل الهند في هذه المسألة، وهذا يدلنا على استشكال فيه. والعبرة فيه إنما هو بغلبة الظن، بغلبة ظن الشخص، وما ظنه أنه فجرا أنه يكون فجرا صادقا فإنه يكون كذلك. ولو أخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت، ولو أخطأ في ظنه وصلى قبل الوقت فهو على ظنه ولم يستبد له خلافه، من انتهى الوقت بدأ اليوم الثاني ولم يبد له خلافه، فنقول لا تؤمر بصلاتك. ولذلك فإننا نقول هذه مسألة ستأتي بعد قليل الأذان، أن الصلاة يعرف دخول وقتها بأحد أمور أربعة بهذا الترتيب: تعرف بالرؤية، ثم تعرف بعد الرؤية بالإخبار عن الرؤية، ثم تعرف بالحساب، ثم تعرف بالإخبار عن الحساب، هي أربعة أشياء. فإذا تعارضت هذه الأمور عند الشخص فإنه يقدم الأول فالأول. فلو أن امرأة قيل له إن الفجر قد طلع وهو ينظر إلى الأفق ولم يرى الفجر الصادق قد طلع، فنقول لا يجوز لك أن تصلي، لأنه يقدم الدرجة الأولى على الدرجة الثانية. وكذا لو أن امرأة رأى في يده الساعة قد أذن المؤذن لصلاة المغرب وهو يرى الشمس لم تغب بعد، فنقول لا تصح لأن الرؤية مقدمة. ومثله لو أخبرك شخص عن دخول الوقت، أنت الوقت شيء أصنكم بعد الصلاة، طيب نكمل إن شاء الله، نذكره في باب الأذان إن شاء الله.